الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك في ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 19 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة الحشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الحشر مدنية 24 آية. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أين نزهه فاللام مزيدة وفي الإتيان بما تغليب للأكثر وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير من اليهود من ديارهم مساكنهم بالمدينة لأول الحشر وحشرهم إلى الشام وآخر أن جلاهم عمر في خلافته إلى خيبر ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خبر أن حصونهم فاعلوا تم به الخبر من الله من عذابه فأتاهم الله أمره وعذابه من حيث لم يحتسبوا لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين وقذف ألقى في قلوبهم الرعب بسكون العين وضمها الخوف بقتل سيد كعب بن الأشرف يخربون بالتشديد والتخفيف من أخرب بيوتهم لينقلوا ما استحسنوا منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله قضى عليهم الجلاء بالخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له. قوله رحمه الله سورة الحشر 24 آية. قال الداني هي 24 آيات في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب بسكون العين وضمها الرعب والرعب هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يخربون بيوتهم بالتشديد والتخريب يخربون ويخربون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ما قطعتم يا مسلمين من لينة النخلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله يخيركم في ذلك وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد وما أفاء رد الله رده الله على رسوله منهم فما أوجفتم أسرعتم يا مسلمين عليه من زائدة خير ولا ركاب إبل أي لم تقاسوا فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم ما أفاء الله على رسول من أهل القرى كالصفراء ووادي القرى وينبع فلله يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي صاحب القربى قرابة النبي من بني هاشم وبن المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفرهم من المسلمين أي يستحق النبي والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس الخمس وله الباقي كي لا كي بمعنى اللام وأن مقدرة بعد يكون علة لقسمه كذلك دولة متداولا بين الأغنياء منكم وما آتاكم أعطاكم الرسول من الفئي وغيره فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء متعلق بمحذوف أي اعجبوا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم والذين تبوأوا الدار أي المدينة والإيمان أي ألفوا وهم الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجزا حسدا مما أوتوا أي آتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النضير المختصة به. قوله رحمه الله

وقوله في قوله تعالى له الأسماء الحسنى 99، وكما سبق في سورة الأعراف أن هذه من أسماء الله وليس حاصرة لأسماء الله، فإن لله هذه الأسماء 99 وله غيرها مما استأثر الله بعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الممتحنة مدنية 13 آية. قوله رحمه الله 13 آية، قال الداني هي 13 آية ليس فيها اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الكفار مكة أولياء تلقون توصلون إليهم قصد النبي غزوهم الذي أسروا إليكم والرابحين بالمودة بينكم وبينهم كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين، بس رده النبي ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك وقبل عذر حاطب فيه. وقد كفروا بما جاءكم من حق دين الإسلام والقرآن يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا وإلى أجل أن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وجواب الشطير العليم قبله فلا تتخذوا مولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم أي إصرار خبر النبي إليه فقد ضل سواء السبيل أخطى طريق الهدى والسواء في الأصل الوسط. إن يثقفوكم يغفروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم وودوا تمنوا لو تكفرون لم تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة يوم القيامة يفصل بالبلاد المفعول والفعل بينكم وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة كفار في النار والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة بكس الهمزة وضمها في الموضعين قدوة حسنة في إبراهيم به قولا وفعلا والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء جمع بريء كظريف منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أنكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بتحقيق الهمزة وإجال ثانية وهو حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك مستثنى من إسوة فليس لكم التأثيم في ذلك بأن تستغفروا للكفار. وقوله وما أملك لك من الله من عذاب وتواب من شيء كان فيه عن أنه لا يملك له غير الاستغفار فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد من وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه. قل فمن يملك لكم من الله شيئا واستغفار له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير من مقول خير ومن معه. وقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إلا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بلا تذهب عقولهم بنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك. قوله رحمه الله في قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم بالبناء للمفعول والفاعل يفصل وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قد كانت لكم إسوة بكسر الهمزة وضمها إسوة وأسوة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية وواوا والبغضاء وبدا وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد كان لكم يا أمة محمد جواب قسم مقدر فيهم إسوة حسنة لمن كان بدل الشمال منكم بإعادة الجار يرجو الله واليوم الآخر يخافهما ويظن الثواب والعقاب ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من كفار مكة طاعة لله تعالى مودة بأن يهديهم للإيمان فيصير لكم أولياء والله قدير على ذلك وقد فعلوا بعد فتح مكة والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بدل شمال من الذين وتوقوا سيطوا تفضوا إليهم بقصة العدل وهذا قبل الأمر بجهادهم إن الله يحب المقسطين العادلين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم بدل شمال من الذين أي تتخذوا أولياء ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم من المؤمنين يرد فامتحنوهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن ظننتمهن بالحلف مؤمنات فلا ترجعوهن تردوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوا ما يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتمهن أجورهن مهورهن ولا تمسكوا بالتشديد والتخفيف بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه واسألوا اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار وليسألوا ما أنفقوا عن المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه ذلكم حكم الله يحكم بينكم به والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مورين بذهب الكفار مرتدات فعاقبتم فغزوتم وغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا لفواتي عليهم من جهة الكفار واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا حكم قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تمسكوا تمسكوا بالتشديد والتخفيف ولا تمسكوا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه وعصم الكوافر هو عقد نكاحها وصورة المسألة أنه إذا أسلم الزوج وزوجته كافرة فنهاهم الله أن يكون بينهم وبين زوجاتهم المشركات الباقيات في دار الحرب علقة من علق الزواج وعصم الكوافر هو عقد نكاحهن كما سبق وقوله في قوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم أي الحكم بدفع المهر وأخذه بدفع المهر للكافر وأخذ مهر لمن ذهب زوجته ارتفع هذا الحكم ونسخ بعد فتح مكة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقي فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ولا يعصينك في معروف هو ما وافق طاعة الله تعالى كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه فبايعهن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله ولم يصافع واحدة منهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود قد يئسوا من الآخرة من ثوابها مع عقادهم بها لعنادهم النبي مع علم بصدقه كما يئس الكفار الكائنون من أصحاب القبور المقبورين من خير الآخرة إذ تعرض عليهم مقاعد من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيغون إليه من النار. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج وذلك أن المرأة كانت إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم حملها التقطت ولدا ونسبته إليه ليبقيها عنده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الصف مكية ومدنية 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نزهه فاللام مزيدة وجيء بما دون من تغريبا للأكثر وهو العزيز في ملكي الحكيم في صنعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأحد كبر عظم مقتا تمييز عند الله أن تقولوا فاعلوا كبر ما لا تفعلون إن الله يحب ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا حال أي صافين كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعض إلى بعض ثابت. واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قالوا إنه آدر أي منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه وقد للتحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم. الجملة حال والرسول يحترم فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإذا أزاغ الله قلوبهم مالا عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل والله لا يهدي القوم الفاسقين الكافرين في علمه. قوله رحمه الله سورة الصف 14 آية. قال الداني هي 14 آية ليس فيها اختلاف. وقوله في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون قال ينصر ويكرم، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال تعالى فلما جاءهم جاء أحمد الكفار بالبينات الآيات والعلامات قالوا هذا يمجي به سحر وفي قراءة ساحر يلجا به مبين بين ومن أي لا أحد أظلم وأشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه وأصف آياته بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. يريدون ليطفئوا منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة نور الله شرع وبراهنه بأفواه بأقواله منه سحر وشعر وكهانة والله متم مظهر النور وفي قراءة بالإضافة ولو كره الكافرون ذلك. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره يعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم بالتخفيف والتشديد من عذاب أليم مؤلم. فكأنهم قالوا نعم فقال تؤمنون تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. يغفر جواب شرط مقدر أي إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ذلك الفوز العظيم. ويؤتيكم نعمة أخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله لدينه وفي قراءة بإضافة كما ألمعنا كما كان الحواريون كذلك الدال عليه. قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله والحواريون أصفياء عيسى وهم أول من آمن به وكانوا 12 رجلا من الحواري وهو البياض الخالص. وقيل كانوا قصارين يحضرون الثياب يبيضونها فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى فقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء وكفر الطائفة لقول منه ابن الله رفعوا إليه فاقتتلت الطائفتان فأيدنا قوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم الطائفة الكافرة فأصبحوا ظاهرين غالبين. قوله رحمه الله في قوله تعالى قالوا هذا سحر وفي قراءة ساحر وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والله متم نوره وفي قراءة بالإضافة متم نوره وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم بالتخفيف والتشديد وتنجيكم وهما قراءتان متواترتان. وسبب نزول هذه الآية قول الصحابة رضي الله عنهم يا الرسول لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه. وقوله في قوله تعالى كونوا أنصارا لله وفي قراءة بالإضافة كونوا أنصار الله وكونوا أنصار الله وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجمعة مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ينزهه فلا مزايدة ما في السماوات وما في الأرض في ذكر ما تغليب للأكثر الملك القدوس المنزه عما لا يليق به العزيز الحكيم في ملكه وصنعه والذي بعث في الأميين العربي والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا رسولا منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم كتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وإن مخففة من الثقية واسمها محذوف، وإنهم كانوا من قبل مجيئه لفي ضلال مبين بين، وآخرين عطف على الأميين الموجودين منهم وآتين منهم بعدهم لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل، وهو العزيز الحكيم في صنعه وهم التابعون، والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل صعبة المبعوث فيهم النبي على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة، أن كل قرن خير ممن يليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء النبي ومن ذكر معه، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل بها ثم لم يحملوا ولم يعملوا بما فيها من نعته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا في عدم انتفاعه بها، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله المصدقة للنبي والمخصوص بالذنب محذوفا تقدير هذا المثل، والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمني الشيطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله والولي يؤثر الآخرة ومبدأ الموت فتمنوا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين الكافرين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه الفوز زائدة ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة السر والعلانية فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. قوله رحمه الله سورة الجمعة 11 آية. قال الداني هي 11 آية في جميع العدد، وقوله في قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي شرط فيه، وهذا إشارة منه إلى قاعدة وهي أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط الجواب بينهما كان الأول قيدا في الثاني، أما إذا تأخر الجواب عنهما معا أو تقدم عليهما معا فإن الثاني يكون قيدا في الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بمعنى في يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله للصلاة وذروا البيع اتركوا عقده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير ففعلوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة وابتغوا اطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون تفوزون. كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدوم الطبل على العادة، وخرج الناس من المسجد غير 12 رجلا، فنزل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها التجارة لأنها مطلوب دون اللهو، وتركوك في الخطبة قائما. قل ما عند الله من الثواب خير للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته من رزق الله تعالى. قوله رحمه الله يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله تعالى أي يوصله إليهم، والذي خلق الرزق وأوجده والله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المنافقون مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد يعلم إن المنافقين لكاذبون فيما أضمروا مخالفا لما قالوا، اتخذوا أيمانهم جنة سترة عن أموالهم ودمائهم فصدوا بها عن سبيل الله عن الجار فيهم إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك ليسوا عملا بأنهم آمنوا باللسان ثم كفروا بالقلب استمروا على كفرهم بفطوا بها ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحته كأنهم من عظم أجسام في ترك التفاهم خشب بسكون الشين وضمها مسندة ممالة إلى الجدار، يحسبون كل صياعة تصاح كنداء في العسكر وإنشاد ضالة عليهم لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماؤهم، هم العدو فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار قاتلهم الله وأهلكهم أن يفكون كيف يصرفون على الإيمان بعد قيام البرهان. قوله رحمه الله سورة المنافقون 11 آية. قال الداني هي 11 آية في جميع العدد، وقوله في قوله تعالى كأنهم خشب بسكون الشين وضمها، خشوب، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا معتذرين يستغفر لكم رسول الله لووا بالتشديد والتخفيف عطفوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم مستغن بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لأصحاب من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا يتفرقوا عنه، ولله خزائن السماوات والأرض بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز عنوا بأنفسهم منها الأذل عنوا به المؤمنين، ولله العزة الغلبة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا في الزكاة مما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا، بمعنى هلا أو لا زائدة، ولولا التمني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بإدغام التاء في الأصل في الصاد أتصدق بالزكاة وأكون من الصالحين بأن أحج. قال ابن عباس: من قصر أحد في الزكاة والحج إلى سال الرجعة عند الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بالتاء والياء. قوله رحمه الله في قوله تعالى: لووا رؤوسهم بالتشديد والتخفيف، لووا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال الصلوات الخمس، وهذا المعنى الذي ذكره أيضا القرطبي وغيره، وهذا على سبيل ضرب المثل. قال القرطبي: وقيل عن ذكر الله أي الحج والزكاة، وقيل عن قراءة القرآن، وقيل عن إدامة ذكر الله، وقيل عن الصلوات الخمس. قاله الضحاك وقال الحسن: جميع الفرائض، كأنه قال طاعة الله. فهذا المقصود من باب ضرب المثل، وهذا معلوم في تفسير كتاب الله، فإنهم يذكرون بعض العبادات ويريدون بها التمثيل للحصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التغاب مكية أو مدنية 18 آية. قال الداني رحمه الله: هي 18 آية في جميع العدد، ليس فيها اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أن ينزهه، فاللام زائدة وأتي بما دون من تغريبا للأكثر، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات. ألم يأتكم يا كفار مكة نبأ خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عقوبة الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. ذلك أي عذاب الدنيا بأنه ضمير الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والحجج الظاهرة على الإيمان فقالوا أبشر نريد به الجنس يهدوننا، فكفروا وتولوا عن إيمانهم واستغنى الله عن إيمانهم والله غني عن خلقه حميد محمود في أفعاله. زعم الذين كفروا أن مخففة أسماء محذوفة أي أنهم لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور القرآن الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم التغاب، يغبر المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخلها في قرات من نون في الفعلين جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ذلك يوم التغاب يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا، وأشار بهذا إلى أن التفاعل ليس على بابه، فإن الكفار إذا أخذوا منازل المؤمنين في النار فإنهم لا يغبنون المؤمنين، بل يكون هذا سرور للمؤمنين. وفي وجه أنه يكون تغاب على أن الكل يغبن، لأن المؤمن يتمنى أنه لو زاد من الطاعة لما يرى من إكرام الله لأهل الإيمان ولما يرى من المنازل الرفيعة والعالية في الجنة. وأما الكافر يغبن لأنه دخل النار. وقوله في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، وفي قراءة بالنون في الفعلين يكفر ويدخل، نكفر وندخل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقضائه، ومن يؤمن بالله في قوله إن المصيبة بقضائه يهدي قلبه للصبر عليها، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين البين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا من تطيعون في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة، فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك، وإن تعفوا عنهم في تثبيط مياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم وتصفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوا باشتغالكم بالأموال والأولاد، فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول، وأطيعوا وأنفقوا في الطاعة خيرا لأنفسكم، خبر يكون مقدرة جواب الأمر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، وفي قراءة يضاعف بالتشديد بالواحدة عشرا إلى 700 وأكثر، والتصدق عن طيب قلب ويغفر لكم ما يشاء، والله شكور مجاز على الطاعة، حليم في العقاب على المعصية، عالم الغيب السر والشهادة العلانية، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قوله رحمه الله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، قال القرطبي هي مبينة لها، والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وقوله في قوله تعالى يضاعف لكم، وفي قراءة نضعف لكم بالتشديد، وهي قراءة وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الطلاق مدنية 13 آية. قال الداني رحمه الله هي 11 آية في البصري، واثنتا عشرة آية في عدد الباقين. وأما هذا الذي ذكره المصنف فقد يكون على عد آخر. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي المراد هو وأمته بقرينة ما بعده، وقل لهم إذا طلقتم النساء أردتم الطلاق فطلقوا إن لعدتنا لأولي بأن يكون الطلاق في طول لم تمس فيه، لتفسير صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الشيخان وأحصوا العدة احفظوا لتراجعوا قبل فراغها، واتقوا الله ربكم أطيعوا في أمري ونهي لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتنا إلا أن يأتينا بفاحشة زينا مبينة بفتحها وكسرها بينة أو بينة فيخرج لإقامة العد عليهن، وتلك المذكورات حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا مراجعة لما إذا كان واحدة أو ثنتين، فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتنا فامسكن بأن تراجعن بمعروف من غير ضرر أو فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتنا ولا تضرهن بالمراجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو الفراق وأقيموا الشهادة لله لا للمشهود عليه أو له، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب يخطر بباله، ومن يتوكل الله في أمره فهو حسبه فيه إن الله بالغ أمره مراده، وفكرة بالإضافة قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرا ميقاتا، واللاء بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين يئسن من المحيض بأن الحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتنا فعدتنا ثلاثة أشهر، واللاء لم يحضن لصغرهن فعدتنا ثلاثة أشهر، والمسألتان في غير متوفى عنهن أزواجهن أمهن فعدتهن ما في آياتي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأولاة الأحمال أجلهن انقضاء عدتنا مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة، ذلك المذكور في العدة أمر الله حكمه أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة ومبينة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الجملة اعتراضية في أثناء ذكر الأحكام المتعلقة بالنساء والطلاق، إشارة إلى أنه لا يصبر على تلك الأحكام ولا يعمل بها إلا أهل التقوى، والواجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى على كل من الزوج والزوجة في تعامله مع الآخر، لأن كثرة التعامل والحقوق اللازمة لكلا الطرفين قد تؤدي بشيء من النقص أو بشيء من التقصير، فعلى كل أن يتقي الله سبحانه وتعالى بأداء ما يجب عليه، فإما إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. وقوله في قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، في قراءة بالإضافة بالغ أمره، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: واللائي بهمز وياء وبلا ياء، واللائي يئسن أي بهمزة مع حذف الياء، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أسكنهن المطلقات من حيث سكنتم، أي بعض مساكنكم من وجدكم أي ساعتكم، عفو بيان أو بدل مما قبله بعادة الجار وتقدير مضاف، أي أمكنة ساعتكم لا ما دونها، ولا تضارون لتضيقوا عليهن المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف بجميع في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، وإن تعسرتم تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله فسترضع ذوي الأب أخرى، ولا تكره الأم على إرضاعه لينفق على المطلقات والمرضعات ذو ساعة من ساعته، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه وأعطاه الله على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد جعله بالفتوح. وكاين أعجب المنذر من قوله لينفق على المطلقة. أحسن الله إليكم. لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته، ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه وأعطاه الله على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد جعله بالفتوح. وكأي هي كاف الجري دخلت على أي بمعنى كم من قرية، أي وكثير من القرى عتت عصت يعني أهلها عن أمر ربها ورسله، فحاسبنا في الآخرة وإن لم تجي لتحقق وقوعها حسابا شديدا، وعذبناها عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها فظيعا، وهو عذاب النار، فذاقت وبال أمرها عقوبته، وكان عاقبة أمرها خسرا خسارا وهلاكا، أعد الله لهم عذابا شديدا تكريرا للوعيد توكيدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين آمنوا، نعت المنادى وبيان له، قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن رسولا أي محمدا منصوب بفعل مقدر، أي وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات بفتح الياء وكسرها كما تقدم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله في قرات من نور جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر الوحي بينهن بين السماوات والأرض، ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة لتعلموا، متعلق بمحذوف أي علمكم بذلك الخلق والتنزيل، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وعذبناها عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها، نكرا ونكرا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يتلو عليكم آيات الله مبينات بفتح الياء وكسرها، مبينات ومبينات، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وفي قراءة النون ندخله، وما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التحريم مدنية 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من أمتك مارية القبطية لما وقع في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام علي تبتغي بتحريمها مرضات أزواجك رضاهن والله غفور رحيم غفر لك على التحريم. قد فرض الله شرع لكم تحلة أيمانكم تعديلا بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ومن الأيمان تحريم الأمة. والكفر صلى الله عليه وسلم قال: مقاتل اعتق رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفر لأنه مغفور له. والله مولاكم ناصركم وهو العليم الحكيم. واذكر إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة حديثا وتحريم مارية وقال: لا تفشي. فلما نبت في عائشة ظن من أن لا حرج في ذلك وأظهره الله وأطلع عليه على المنبه به. عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه. فلما نبه به قالت: من أنباك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وإلا إن تتوبى حفصة وعائشة إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت إلى تحريم مارية سركما ذلك ما كرهت النبي له وذلك ذنب وجواب الشرط معذوب أن تقبلها. وأطلق قلوبه على قلبين ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة. وإن تظاهر بإضغام التاء الثانية في الأصل في الظاهر في قراءة بدونها تتعاون علي النبي فيما يكره. فإن الله فصل مولاه وناصر وجبريل وصالح المؤمنين. أبو بكر وعمر معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصري. والملائكة بعد ذلك بعد نصر الله والمذكورين ظهير ظهراء أعوان له في نصره عليكما. عسى رب إن طلقكن يطلق النبي أزواجه أن يبدله بالتشديد والتخفيف أزواجا خيرا من كنا خبر وعسى والجملة جواب الشرط. ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط مسلمات مقرات بالإسلام مؤمنات مخلصات قانتات مطيعات تائبات عابدات سائحات صائمات أو مهاجرات ثيبات وأبكارا. قوله رحمه الله في سورة التحريم 12 آية. قال الداني: هي 12 آية في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من أمتك مارية القبطية. والصحيح أن هذه الآية نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه كما ثبت هذا في صحيح مسلم. وقوله في قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهو تحريم مارية. قال: والصواب كما سبق أنه تحريم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن السعدي: قال ابن كثير قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا فحدثت به عائشة وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته. فعرف صلى الله عليه وسلم بعضه وأعرض عن بعض كرما منه وحلما. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما. قال: وأطلق قلوب على قلبين أي أطلق بالجمع ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فهو كالكلمة لأنه سبقه مثنى وبعده مثنى فقال لاستثقال الجمع بين تثنيتين فهو كالكلمة الواحدة. هذا توجيه. وقيل لأن أقل الجمع اثنان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن تظاهر وفي قراءة بدونها قال: وإن تظاهر وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله بالتشديد والتخفيف أن يبدله وأن يبدله وما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بالحمل على طاعة الله نارا وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنام منها. يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. عليها ملائكة خزانة عدة 19 كما سيأتي في المدثر. غلاظ من غلاظ القلب شداد في البطن لا يعصون الله ما أمر بدل من الجلالة لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون. تأكيد الآية تخويف للمؤمنين عند الارتداد وللمنافقين المؤمنين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يقال لهم ذلك عند دخولهم النار إلا أنه لا ينفعكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بفتنون وضمنها صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه. أسى ربكم ترجية تقع أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحت النار يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم أمامهم ويكون بأيمانهم يقولون مستأنف ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة والمنافقون يطفئوا نورهم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالانتهار والمقت ومأواهم جهنم وبئس المصير. هي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين إذ كفرتا. وكانت امرأة نوح واسمها واعلة تقول لقومه إنه مجنون وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومهم على ضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارا بالتدخين. فلم يغنيا نوح ولوط عنهما من الله من عذاب شيئا وقيل لهم ادخل النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسية فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحمة عظيمة واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكر بها ظللت الملائكة إذ قالت في حال التعذيب ربي بني لي عندك بيتا في الجنة فكشف لا فرات فسول عليها التعذيب ونجني من فرعون وعملي وتعذيبي ونجني من القوم الظالمين أهل دنيا. فقبض الله روحها وقال ابن كيسان رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب. ومريم عطف عن امرأة فرعون ابنة عمران التي أحصنت فرجا حفظت فنفخنا فيه من روحنا جبريل حيث نفخ في جيب درع بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى وصدقت بكلمات ربها شرائع وكتب المنزلة وكانت من القانتين من القوم المطيعين. قوله رحمه الله في قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا بفتح النون وضمها نصوحا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين. قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. وهذا إجماع من المفسرين وحكى الإجماع القرطبي وابو حيان والشوكاني أن هذه الخيانة ليست في العرض وإنما في الدين لأنهما كانتا على الكفر. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون ثم ذكر اسمها وقال فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ضللتها الملائكة. هذه التفاصيل الله أعلم بصحتها هي من الإسرائيليين لكن المقطوع به أن الله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للمؤمنين في صبرها وإيمانها وأن فرعون عذبها وأنها دعت الله سبحانه وتعالى أن يبني لها بيتا في الجنة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ونجني من القوم الظالمين قال ابن كيسان هو طاووس اليماني أبو عبد الرحمن رفعت إلى الجنة فهي تأكل وتشرب. والصحيح أنها ماتت في الدنيا ودخول الجنة في الدنيا لا يكون لغير عيسى. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا قال أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى أي انتقل الهواء من جيب ثوبها وهو الطوق المحيط بالعنق من القميص إلى فرجها فحملت بإذن الله بعيسى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الملك مكية 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تنزه عن صفات المحدثين الذي بيده في تصرفه الملك والسلطان والقدرة وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة وهما في الدنيا فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس والموت ضدها أو عدمها قولا والخلق على الثاني بما التقدير ليبلوكم يختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا أطوع لله وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة، ما ترى في خلق الرحمن لأن أو لغير إن من تفاوت تباين وعدم تناسب، فارجع البصر أعد إلى السماء هل ترى فيها من فطور صدوع وشقوق، ثم ارجع البصر كرتين كرة بعد كرة انقلب يرجع إليك البصر خاسئا ذليلا لعدم إدراك خلل، وهو حسير منقطع عن رؤية خلل، ولقد زينا السماء الدنيا القربى إلى الأرض بمصابيح بنجوم وجعلنا رجوما مراجم للشياطين إذا استرقوا السماء بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله، لأن الكوكب يزول عن مكانه، وأعتدنا لهم عذاب السعير النار الموقدة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، هي إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيئا صوتا منكرا كصوت الحمار وهي تفور تغلي، تكاد تميز وقرئ تتميز على خير تتقطع من الغيظ غضبا على الكافر، كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألوا خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتيكم نذير رسول ينذركم عذاب الله، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ما أنتم إلا في ضلال كبير، يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الكفار حين أخبروا بالتكذيب، وأن يكون من كلام الكفار للنذر، وقالوا لو كنا نسمع سماعة فهو من أو نعقل وأي عقل لا تفكر، إما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف بذنب وهو تكذيب الرسل فسحقا بسكون الحاء وضمها لأصحاب السعير، فبعد اللهم الرحمة الله إن الذين يخشون ربهم يخافون بالغيب في غيبة من عيون الناس فيطيعون سرا فيكون علانية أولى لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. قوله رحمه الله سورة النور 30 آية. قال الداني هي 31 آية في المدني الأخير والمكي، وثلاثون في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى تبارك الذي بيده في تصرفه، هذا تأويل منه عفى الله عنه بصفة اليد لله، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى تكاد تميز وقرئ تتميز، وهي قراءة شاذة أي تتميز. وقوله في قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير، قال يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار، أي الملائكة قالت للكفار إن أنتم إلا في ضلال كبير، ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر لما جاءهم من أنذرهم من الرسل والنذر قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فسحقا بسكون الحاء وضمها، فسحقا وفسحقا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به إنه تعالى عليم بذات الصدور بما فيها فكيف بما نطقتم به، وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد ألا يعلم من خلق ما تسرون، أي ينتفي علمه بذلك واللطيف في علم الخبير فيه، لا هو الذي جعل لكم الأرض ذرعا سهلة للمشي فيها فامشوا في مناكبها جوانبها وكلوا من رزق المخلوق لأجلكم وإليه النشور من القبول للجزاء، أمنتم بتحقيق لمستين وتسيير ثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركي وإبدال آلفة من في السماء سلطان وقدرة أن يخسف بدل ممن بكم الأرض فإذا يتمر تتحرك بكم وترتفع فوقكم، أم أمنتم من في السماء يرسل بدل ممن عليكم حاصب الريح ترميكم بالحصبة فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير إنذار بالعذاب أنه حق، ولقد كذب الذين من قبل من الأمم فكيف كان النكير إنكار عليهم التكذيب عند إهلاكهم إنه حقنا ولم يروا ينظروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط أي وقابضات ما يمسكن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا الرحمن بقدرته إنه بكل شيء بصير، المعنى لم يستدل بثبوت الطير في الهواء على قدرته أن فعل بما تقدم وغيره من العذاب، أمن مبتدع هذا خبره الذي بدل منها هذا هو جند أعوان لكم صلة الذي ينصركم صفة جند من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه أي لا ناصر لكم، إنما الكافرون إلا في غرور غضبهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك الرحمن رزق وإن مطر عنكم وجواب الشرط معدوف دل عليه ما قبل وإي فمن يرزقكم أي لا رازق لكم غيره بل لجوا تمادوا في عتو تكبر ونفور تباعد عن الحق، أفمن يمشي مكبا واقعا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا معتدلا على صراط طريق مستقيم، وقبل وهم أن الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أهدى، والمثل في المؤمن والكافر أي أيهما على هدى. قل هو الذي أنشأكم خلقكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون. ما مزيدة والجملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للحساب. ويقولون للمؤمنين متى هذا الوعد وعد الحشر إن كنتم صادقين فيه، قل إنما العلم بمجيء عند الله وإنما أنا نذير مبين. بين الإنذار قوله رحمه الله في قوله تعالى أأمنتم بتحقيق الهمزتين أأمنتم وتسكير الثانية أأمنتم وإدخال ألف بينهما على الوجهين أأمنتم وآمنتم وإبدالها ألفا آمنتم وهي قراءة متواترة. قال في قوله تعالى من في السماء سلطانه وقدرته، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لعلو الذات لله، والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما رأوها إلى العذاب بعد الحشر زلفة قريبة سيئت اسودت وجوه الذين كفروا، وقيل قال الخزنة لهم هذا العذاب الذي كنتم به من ذلك تدعون أنكم لا تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بعذابه كما تقصدون أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم إلى مجير لهم منه. قل هو الرحمن آمن النبي وعليه توكلنا فستعلمون بالتأي والياء عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين. بين أنحن ومن تمامهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غيرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين جار تنال الأيدي والدلاء كمائكم أي لا يأتي به إلا الله فكيف تنكرون أن يبعثكم. ويستحب أن يقول القارئ عاقب معين الله رب العالمين كما ورد في الحديث وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال فأتي به الفؤوس والمعاول فذهب ما وعيني وعلي. نعوذ بالله من الجرأة على الله تعالى وعلى آياته. قوله رحمه الله في قوله تعالى وعليه توكلنا فستعلمون بالتاء والياء فستعلمون وفسيعلمون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين جار، ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين كما ورد في الحديث، والحديث الوارد في هذا لا أصل له، والآية خطاب للكفار ليس للمؤمنين. ثم ذكر قصة فيها العظة والموعظة أن هذه الآية تليت عند أحد المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي، لأن ماء العين العينين كما سبق ماء النفيس، فإذا ذهب فإن المرء يصاب بالعمى. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله سورة نون مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون أحد حروف الهجاء الله أعلم بمراده به، والقلم الذي كتب به الكائنات باللوح المحفوظ، وما يسطرون الملائكة والخير والصلاح. ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون، لا ينتفى الجنون عنك بسبب نعم ربك عليك بالنبوة وغيرها، وهذا رد لقول منه مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون مقطوع، وإنك لعلى خلق دين عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، مصرك المعقول الفتون بمعنى الجنون أي أبك أم بهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين له وأعلم بمعنى عالم. فلا تطع المكذبين ودوا تمنوا له مصدرية تدعين تلين لهم فيدعنون يلينون لك ومعطوفنا لا تدعين. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ودوا قدر قبل أو بعد الفائهم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل مهين حقير هماز عياب أو مغتاب مشاء بلميم ساعة الكلام بين الناس على وجه الفساد بينهم مناع للخير بأخيل بالمال عن الحقوق معتد ظالم آثم عتل غليظ جاف بعد ذلك زني من دعي في قرش وولد من مغيرة الدعوة أبو بعد 18 سنة. قال ابن عباس لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فالعقب يعرى لا يفارقه أبدا. وتعلق بزني ما الظرف قبله أن كان ذا مال وبنين أي لأن وهو متعلق بما دل عليه. قوله رحمه الله في سورة نون 52 آية. قال الداني هي 50 آيتان في الجميع. وقوله رحمه الله في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم قال دعي في قريش، وهذا أحد المعاني في الزنيم. قال فإنه ادعاه الوليد بن المغيرة بعد 18 سنة، وسبق أكثر من معنى في تفسير ابن سعدي بمعنى الزنيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال هي أساطير الأولين، كذب بها لنعم عليه بما ذكر في قراءة آن بهمزتين مفتوحتين سنسيمه على الخرطوم سنجعل على أنفه علامة يعير بها معاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. إنا بلوناهم امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة البستان إذا قسموا لا يصلمون على الطاولة ثمرتها مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يطغون من ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها ولا يستترون في يمين بمشيئة الله تعالى. والجملة مستأنفة أي وشأنهم ذلك، فطاف عليها طائف من ربك نار أحرقتها ليلا وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم غلتكم. تفسير للتنادي أو أنا مصدرية أي بأن إن كنتم صارمين مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله فانطلقوا وهم يتخافتون يتشاورون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. تفسير لما قبله أو أن مصدرية أي بأن وغدوا على حرد منع الفقراء قادرين عليه في ظنهم. فلما روى سوداء محترقة قالوا إننا لضالون عنها ليست هذه. ثم قالوا لما علموا بل نحن محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها. قال أوسطهم خير ما لم أقل لكم لولا هلا تسبعون الله تائبين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بمن الفقراء حقهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا يبدلنا بالتجديد والتوحيد خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا روي أنهم أبدلوا خيرا منها. كذلك مثل العذاب لهؤلاء العذاب لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب ما خالفوا أمرنا. ونزل لما قالوا إن بعثنا فإنا نعطى أفضل منكم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي تابعين لهم في العطاء ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد. أم أي بل لكم كتاب منزل فيه تدرسون أي تقضون إن لكم فيه لما تخيرون تختارون أم لكم إيمان عود علينا بالغة وثيقة إلى يوم القيامة متعلق معنى بعلينا. وفي هذا الكلام معنى القسم أي أقسمنا لكم وجوابوا إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم. سلهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به أنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين. زعيم كثير لهم أم لهم شركاء موافقون لهم في هذا المقول يكفلون لهم به فإن كان كذلك فليأتوا بالشركاء الكافرين لهم به إن كانوا صادقين. اذكر يوم يكشف عن ساق عبارة عن شدة الأمر يوم قيامة الحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها. قوله رحمه الله في قوله تعالى قالوا قال أساطير الأولين وفي قراءة أأن أي في قوله أن كان ذا مال المؤمنين وفي قراءة أأن كان وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا بالتشديد والتخفيف أن يبدلنا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر فيها. وقوله تعالى يكشف عن ساق في هذه المسألة أو في هذه الآية تفصيل هل ما المراد بالساق على قولين. فالقول الأول من فسر الآية من غير إضافة الساق إلى الله تعالى وإنما حملها على المعنى اللغوي وهو شدة الهول والأمر العظيم. ولا يلزم من هذا التفسير تأويل صفة الساق لأن الآية على هذا الوجه ليست من آيات الصفة. وهذا التفسير جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الساق شدة الأمر. والحالة الثانية من فسر هذه الآية على أن الساق مضافة إلى الله تعالى هنا مضافة وإنما جردت عن الإضافة من باب التعظيم ويدل على أنها مضافة لله حديث أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فيراد بهذه الآية إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن الآية محتملة للوجهين فمن فسرها بالشدة فله وجه ومن فسرها بأنها صفة لله فلا وجه. فلا يلزم إذا وجدنا التفسير أنها بالشدة أن نقول هذا من التأويل، لكن مما ينبه عليه أن أهل التأويل يؤولون كثير من الصفات، فقد يكون أرادوا تأويل الصفة، لكن هذا التفسير جاء عن السلف، جاء عن السلف أن المراد بالساق الشدة، فالآية محتملة للتفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدا، خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون أتراقهم، تغشاهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلا يأتون به بأن لا يصلوا. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن، سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، وأملي لهم ومهلهم، إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم بلا تسألوا ما لا تبلغ الرسالة أجرا، فهم من مغرب ما يعطونك وهم مثقالون فلا يؤمنون لذلك. أم عندهم الغيب وإلا هو الذي فيه الغيب، فهم يكتبون منه ما يقولون. فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاء، ولا تكن كصاحب العتب بالضجر والعجلة، وهو يونس عليه السلام إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملون ومن في بطن الحوت، لولا أن تدارك وأدرك نعمة الرحمة من ربي لنبذ من بطن الحوت بالعراء بأرض الفضاء وهو مذموم، لكنه رحم فنبذ غير مذموم. فاجتباه ربه بنبوته فجعله من الصالحين الأنبياء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الآية وفتح بأبصار من ينظر إليك نظرا شديدا يكاد يصرعك ويسقطك عن مكانك، لما سمعوا ذكر القرآن ويقولون حسدني إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به، وما هو القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين الإنس والجن، ولا يحدث بسببه جنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتح ليزلقونك وليزلقونك، وما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحاقة مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء والمضيرة لذلك. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ خبر خبر الحاقة، وما أدراك علمك ما الحاقة؟ زيادة زيادة تعظيم لشأنها، فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبر، وما الثانية وخبرها في معنى المفعول الثاني لأدرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة لأنها تقع القلوب بأهوالها. فأما ثمود قوله رحمه الله سورة الحاقة 52 آية. قال الداني: هي 51 آية في البصري والشامي، واثنتان في عدد الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فأما ثمود فهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت عاتية قوية شديدة على عاد مع قوة مشدة. سخر أرسل بالقارع عليهم 7 ليال وثمانية أيام، أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقي من شوال، وكانت في عجز الشتاء حسوما متتابعة شبهت بتتابع الفعل الحاسم في عالة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم. فترى القوم فيها صرع مطروح هاركين كأنهم أعجاز وصول نخل خاوية ساقطة فارغة، فهل ترى لهم من باقية صفة نفس مقدرة أو التعول المبالغة أي باق؟ لا. وجاء فرعون ومن قبله أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من أم الكافرة والمؤتفكات أي أهلها، ويقرى قوم لوط بالخاطئة بالفعلات ذات الخطر، فعصوا رسول ربهم أي لوطا وغيره، فأخذهم أخذة رابية زائدة في الشدة على غيرها. إنا لما طغى الماء على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان حملناكم، يعني أباكم إذا في أصلابهم الجارية السفينة التي عملها نوح ونجاه ومن كان معه فيها، وغرق الباقون. لنجعل آيات الفعلة وهي الإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لكم تذكرة عظة وتعيا، ولتحفظها أذن واعية حافظة لما تسمع. فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية، وحملت رفعت الأرض والجبال فدكت دكتها دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة، والملك يعني الملائكة على أرجائها جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة مذكورا يومئذ 8 من الملائكة ومن صفوفهم. يومئذ تعرضون للحساب لا تخفى بالتأويل منكم خافية من السرائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعة لما سر بها هاؤم خذوا اقرأوا كتابيه، تنازع فيها هاؤم واقرأوا إني ظننت تيقنت أني ملاق حساب تابية، فهو في عيشة راضية مرضية في جنة عالية قطوفها ثمار أدانية قريبة يتناول القائم والقاعد والمضطجع، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حالنا متهنين بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا للتنبيه ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتني المعتد في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بلا وبعد، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، قوتي وحجتي وهاو كتابي وحسابي ومالية وسلطانية للسكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الإمام والنقل. ومنهم الحدفاء وصلا خذوه خطاب لخزنة جهنم، فغلوه اجمعوا يديه لعنقه في الغل ثم الجحيم النار المحرقة، صلوا وادخلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوا ويدخلوا فيها بعد إدخال النار. ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينتفع به. قوله رحمه الله بقوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء قبله، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لا تخفى بالتاء والياء، لا تخفى ولا يخفى، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، في هذه هاءات السكت قال ومنهم من حذفها، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وهما قراءتان متواترتان. وكذا في قول كتابي حسابي، هذه المواضع من القراء من أثبتها ومنهم من حذفها لأنها هاء للسكت، فإذا وقف أثبتها وإذا قرأ درج القراءة حذفها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار أو شجر فيها لا يأكل إلا الخاطئون الكافرون، فلا لا زائدة أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون من عيب كل مخلوق، إنه القرآن لقول رسول كريم قاله رسول رسالة عن الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء في الفعلين، وما زائدة مؤكدة وما أنه آمن بأشياء يسيرة وتذكروا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، فلم تغن عنهم شيئا بل هو تنزيل من رب العالمين. ولو تقول أي النبي علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقل لا أخذنا إلا منه عقابا باليمين بالقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب وهو عرق متصل به، إذا انقطع ما تصاعبه فما منكم من أحد، واسمه ما ومن زائرة لتأكيد أن فيه منكم حال من أحد من حال من أحد عنه حادث مانع، خبر ما وجمع لأن أحدا في سياق النفي بمعنى الجميع، والضمير عنه للنبي إلى مانع لنا عنه من حيث العقاب، وإنه القرآن تذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين، وإنه القرآن لحزة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به، وإنه القرآن لحق اليقين إلى اليقين إلا إلى اليقين الحق، فسبح نزل باسم الباء، الباء زائدة وربك العظيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون بالتاء والياء، وقليلا ما يذكرون، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المعارج مكية 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع والنضر بن حارث قال اللهم إن كان هذا والحق الآية من الله متصل بواقع ذي المعارج مصاعد الملائكة وهي السماوات تعرج بالتاء والياء الملائكة والروح جبريل إليه إلى مهبط أمره من السماء في يوم متعلق بمحذوف أن يقع العذاب بهم في يوم القيامة كان مقدار 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث فاصبر وهذا قبل أن يمر بالقتال صبرا جميلا إلى جزع فيه إنهم يرونه إلى عذاب بعيدا غير واقع. قوله رحمه الله سورة المعارج 44 آية. قال الثاني هي 43 آيات في الشام وأربع في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى تعرج بالياء والتاء تعرج ويعرج وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الملائكة والروح إليه إلى مهبط أمره من السماء هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة علو الذات، ومراده نفي علو الذات عن الله سبحانه وتعالى، والصواب إثبات عروج الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، الواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وقوله في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ونراه قريبا واقعا لا محالة يوم تكون السماء متعلق بمحذوف أن يقع كالمول كذهب الفضة وتكون الجبال كالعين كالصوف بالخفة والطيران بالريح ولا يسأل حميم حميما قريب قريب والاشتغال كل بحاله يبصرون من يبصر الأحماء بعضهم بعضا يتعرفون ولا يتكلمون والجملة مستأنفة يود المجرم ويتمنى الكافر له بمعنى أن يفتدي من عذاب يومئذ بكسر من وفاة أبي بنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرة لفصل منها التي تؤوي تضمه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ذلك الابتداء وعطف على يفتدي كلا رد لما يود وإن رلضى اسم لجهنم لأنها تتلظى أي تتلهب على الكفار نزاعة للشوى جمع شوات وهي جلدة الرأس تدعو من أدبر وتولى عن لما يبان تقول إلي إلي وجمع المال فأوعى أمسكه في وعي ولم يود حق الله منه إن الإنسان خلق هلوعا حال مقدرة تفسير إذا مسه الشر جزعا وقت مس الشر وإذا مسه الخير منوعا وقت مس الخير أي المال لحق الله منه إلا المصلين أي المؤمنين الذين هم على صلاة دائمون مواظبون والذين في أموالهم حق معلوم والزكاة للسائل والمعروف المتعفف عن السؤال يحرم والذين يصدقون بيوم الدين الجزاء والذين هم من عذاب رب مشفقون خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون نزوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام والذين هم لأماناتهم في كراتهم الإفراد ما تؤمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وعهدهم وقدانهم في ذلك راعون حافظون والذين هم بشهادتهم وفي كراتهم الجمع قائمون يقيمون ولا يكتمون والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في أوقاتها أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك نحوك مهطعين حال مدمين النظر عن اليمين وعن الشمال منك عنزيد حال أيضا جماعات حلقا حلقا يقولون استهزاءً بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم قال تعالى يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا ردع لهم عن طمع في الجنة إنا خلقناهم كغير مما يعلمون من نطف فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى. قوله رحمه الله في قوله تعالى: لو يفتدي من عذاب يومئذ بكسر الميم وفتحها يومئذ ويومئذ وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وفي قراءة بالإفراد لأمانتهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والذين هم بشهادتهم وفي قراءة بالجمع بشهاداتهم وهما قراءتان متواترتان. نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلا لا زائدة وقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون على أن نبدل نأتي بدلا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بعاجزين عن ذلك فذرهم اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب يوم يخرجون من الأجداد القبور سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب وفي كراة بضم الحرفين شيء منصوب كعلم من أوراية يوفضون يسرعون خاشعة دريئة أبصارهم تراقم تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كان يوعد ذلك مبتدا وما بعده الخبر ومعناه يوم القيامة. قوله رحمه الله: كأنهم إلى نصب وفي قراء بضم الحرفين نصب وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة نوح مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أي بإنذار قومك من قبل أن يأتي يوم لم يؤمنوا عذاب أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن أقول لكم اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله وتعظية الإخراج حقوق العباد ويؤخركم العذاب إلى أجل مسمى أجل الموت إذا إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي دائما متصلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا عن الإيمان وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا كلامي واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروني وأصروا على كفرهم واستكبروا وتكبروا لمن استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا بها على صوتي ثم إني أعلنت لهم صوتي وأسررت لهم الكلام إسرارا فقلت استغفر ربكم من الشرك إنه كان غفارا يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوا عليكم مدرارا كثير الدرر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا جارية. قبله رحمه الله في قوله في سورة نوح 28 آية. قال الداني هي 28 آيات في الكوفي وتسع في البصري والشامي و30 آية في المدنيين والمكي. وقوله في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم من زائدة. وسبق مرارا أن هذا تعبير معدول عنه ولا يقال في كتاب الله شيء زائد كما بين هذا الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن وإنما يقال هو صلة وتأكيد ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ما لكم لا ترجون إلا وقارا أي تؤمنون وقال الله إياكم بأن تؤمنوا وقد خلقكم أطوارا جمع طور وهو الحال فطورا نطفة وطورا علاقة إلى تمام خلق الإنسان والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه ألم تروا تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن أي في مجموعهن الصادق في السماء الدنيا نورا وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القمر والله أنبتكم خلقكم من الأرض إذ خلق أباكم آدم منها نباتا ثم يعيدكم فيها مقبولين ويخرجكم للبعد إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطا سوطة لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا واسعة قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا السفلة والفقراء من لم يزد ماله وولده وهم الرؤساء والمنعم عليهم بذلك وولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب وقيل بمعناه كبخل وبخل إلا خسارا طغيانا وكفرا ومكر وإن رؤساء مكرا كبارا عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوا ومن اتبعوا وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يصنع وصنام وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمرهم بعبادتها ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا عطفا على قد أضلوا دعالهم لما أحيي لأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مما معصية خطاياهم وفكرات خطيئتهم بالأمز يغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء فلم يجدوا لهم من دونه غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نازل دار والمعنى أحد إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم الحا إليه رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا فأهلكوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله وولده وفي قراءة قال بضم الواو وسكون اللام وولده وولده وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وفي قراءة بضم الواو ودا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا هي أسماء أصنامهم والصواب أنها أسماء صالحين كما جاء في صحيح البخاري ولكنها أصبحت أصنام باعتبار المآل لما عبدوها من دون الله لكن هؤلاء كانوا رجال صالحين فلما هلكوا جاءهم الشيطان وقال انصبوا لهم أنصابا حتى إذا رأيتمها تذكرتم هؤلاء الصالحين فنشطتم على العبادة فلما طال بهم الأمد ونسي العلم جاء الشيطان لمن بعدهم وقال إنما وضعها الأوائل ليعبدوها من دون الله فعبدوها من دون الله. وقوله في قوله تعالى خطاياهم مما خطاياهم وفي قراءة مما خطيئاتهم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الجن مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد للناس وحي إلي يخبرت بالوحي من الله أنه الضمير لشاني استمع لقراءة نفر من الجن جني نصيبين وذلك في صلاة الصبح بطن نخلة موضع بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وإصرفنا إليك نفرا من الجن الآية فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد الإيمان والصواب فآمنا به ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا وإنه الضمير لشان فيه وفي الموضعين بعده تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا جائر على الله شططا غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد وإنا ظننا أن مخففتنا أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفر بمخوف فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه فزادهم بعودهم بإمراقا طغيانا فقالوا سدنا الجن والإنس وإنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن مخففتنا إنه لا يبعث الله أحدا بعد موته قال الجن وإنا لبسنا السماء رمنا السراق السم منها فوجدناها مليئة حرسا من الملائكة شديدا وشوب النجوم محرقة وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كنا قبل ما بعدنا نقعد من المقاعد للسماء السماء فمن يستمع لا نجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به وإنا لا ندري أشر نريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض مراد بهم ربهم رشدا خيرا وإنا منا صالحون بعد استماع القرآن ومنا دون ذلك يقوم رأي صالحنا كنا طرائق قددا فرقا مختلفة مسلمين وكافرين وإنا ظننا أن مخففتنا أي أنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لا نفوت كائننا في الأرض وهاربين منها إلى السماء وإنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقديره وبعد الفائل بخسا نقصا من حسن ولا رهقا ظلما بالزيادة في سيئاته وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون بكفر فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا قصدوا هداية وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقودا. قوله رحمه الله سورة الجن 28 آية. قال الداني هي 28 آيات في عدد الجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنه في 12 موضع هي وإنه تعالى وإن المسلمون وما بينهما بكسر الهمزة استئنافا وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة وأن مخففة من الثقيلة واسم محذوف أي وأنه وهو معطوف على أنه استمع لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين لنفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور ومن يعرض عن ذكر رب القرآن نسلكه بالنون والياء ندخله عذابا صعدا شاقا وأن المساجد مواضع الصلاة لله فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا وأنه بالفتح وبالكسر استئنافا والضمير للشان لما قام عبد الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده ببطن نخلة كادوا الجن المستمعون لقراءة يكون عليه لبدا بكسر اللام وضم يجمع لبدا كاللبد في ركوب بعض بعض ازدحاما حرصا على سماع القرآن. قال مجيبا للكفار بقولهم ارجع عما أنت فيه وفي قراءة قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا رشدا خيرا قل إني لن يجيرني من الله من عذابه إن عصيته أحد ولن أجد من دونه أي غير ملتحدا ملتجا إلا بلاغا استثناء من مفعول أملك وإلى أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله عنه ورسالاته عطف على بلاغا وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيدنا في الاستطاعة ومن يعص الله ورسوله في التوعيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين حال من ضمير من في له رعاية لمعناها وهي حال مقدرة المعنى يدخلنا مقدرا خلودهم فيها أبدا حتى إذا رأوا حتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا أعوانا أهم من المؤمنون على القول الأول أو أنا أمهم على الثاني. فقال بعضهم متى هذا الوعد فنزل قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا غاية وجل لا يعلم إلا هو عالم الغيب ما غاب به عن العباد فلا يظهر يطلع على غيب أحدا من الناس إلا ما يرتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك ويجعل ويسير من بين يديه الرسول ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظون حتى يبلغه في جملة الوحي ليعلم الله علم ظهور الأمن خففة من الثقيلة أنه قد أبلغ الرسل رسالات ربهم روعي بجمع الضمير معنى من وأحاط بما لديه معطف على مقدم فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا تمييز ومحول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء. قوله رحمه الله وإن وأنهم وأنه في 12 موضع ثم ذكر مواضع أخرى، هذه المواضع قرأت بالكسر وإن وإنهم وإنه وقرأت بالفتح وأن وأنهم وأنه، وهي قراءات متواترة وتوجه على في كل موضع على حسبه، منها ما يوجه على الاستئناف ومنها ما يكون على التعليل وغير ذلك. وقوله في قوله تعالى نسلكه عذابا صعدا بالنون والياء ويسلكه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وأنه بالفتح وبالكسر، وأنه لما قام عبد الله وإنه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يكونون عليه لبدا بكسر اللام وضمها، لبدا ولبدا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وفي قراءة قل إنما أدعو ربي، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون، قال عند حلوله يوم بهم يوم بدر أو يوم القيامة، فذكر قولين ثم قال من أضعف ناصرا وأقل عددا أعوانا أهم المؤمنون على القول الأول أي أنه يوم بدر أم أو أنا أم هم على الثاني أي أنه يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المزمل مكية أو إلا قوله إن ربك يعلم إلى آخرها فمدني 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل النبي وأصل المتزمل وإدغمة التاء في الزاي أي المتلفه بثياب حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته ومن ليلة صل إلا قليلا النصف أو بدل من قليلا وقلة بالنظر إلى الكل أو انقص منه من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين أو للتغيير ورتل القرآن تثبت في تلاوته ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا أي قرآنا ثقيلا مهيبا أو شديدا لما فيه من التكاليف إن ناشئة الليل القيامة بعد النوم هي أشد وطاء موافقة السمع للقلب على تفاهم القرآن وأقوى مقيلا آذيًا قولا إن لك في النار سبعا طويلا تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن واذكر اسم ربك يقول بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك وتبتل انقطع إليه في العبادة تبتلا مصر وبتلا وجيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا موكولا له أمورك واصبر على ما يقول أي كفار مكة من أداء وماجرهم أجرا جميلا لا جزع فيه وهذا قبل أمري بقتالهم وذرني أتركني والمكذبين عفر عن مفعول يوم مفعول مع والمعنى أن أنا كافيك هم وهم صناديد قريش أولي النعمة التنعم ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر إن لدينا أنكالا قيودا ثقالا جمع نكل بكس النون وجحيما نارا محرقة وطعاما ذا غصة يغص به في الحلق وهو الزقوم والضرع والغسل وشق من النار لا يخرج ولا ينزل وعذابا أليما مؤلما زيارة على ما ذكر لمن كذب النبي يوم ترجف تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا رمدا مجتمعا مهيلا سائرا بعد اجتماعه وهو منها لا يهيل وأصله مهيول السدق الذي ضمته على الياء فنقلت إلى الآية وحذفت الواو ثانية الساكنة لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء إنا أرسلنا إليكم يا مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة بما أرسل منكم من العصيان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوما مفعول تتقون عذاب أي بأي حصن تتحصدون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا جمع الشيب لشدة عوري ويوم القيامة الأصل في شيني والأصل في شيني في شيني شيب الضم وكسرت لمجانسة الياء ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة السماء منفطر ذات انفطار انشقاق به بذلك اليوم لشدته كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم مفعولا وكائن لا محالة إن هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا طريقا بالإيمان والطاعة. قوله رحمه الله في سورة المزمل 19 أو 20 آية. قال الداني هي 18 آية في المدني الأخير وتسعة عشرة آية في المكي بخلاف عنه، وفي البصري وعشرون في عدد الباقين، وفي المكي روايتان، وفي المكي من الرواية الثانية. وقوله في قوله تعالى واذكر اسم ربك، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك. قال القرطبي في قوله تعالى واذكر اسم ربك، أي ادعه بأسمائه الحسنى، وقيل اقصد بعملك وجه الله. وقال سهل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك. وقوله في قوله تعالى إن لدينا أنكالا قيودا جمع نكل، فالنكل هو القيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه، وثلثيه بالجر عطف على ثلثي، وبالنصف عطف على أدنى، وقيام كذلك نحو ما أمر به أول سورة، وطائفة من الذين معك عطف على ضمير تقوم، وجاز من غير تأكيد الفصل، وقيام طائفة من أصحابي كذلك للتأسي به، ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الليل كله احتياطا، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة وأكثر فخفف عنهم. قال تعالى والله يقدر يحصي الليل والنهار، علم أن مخففة من الزقيلة واسمها معذوف أي أنه لن تحصوا إلا الليل، لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميع، وذلك يشق عليكم فتاب عليكم ورجع بكم إلى التخفيف، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر، علم أن مخففة من الزقيلة أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه، ثم نسر ذلك بالصلوات الخمس، فقرأوا ما تيسر منكم ما تقدم، واقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة، واقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير، وارضا حسنا عن طيب قلب، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا مما خلفتم، وهو فصل ما بعده إن لم يكن معرفة يشبه الامتناع من التعريف، وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم للمؤمنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قال بالجر عطفا على ثلثي نصفه، وبالنصف عطفا على أدنى نصفه، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا، قال وهو فصل وما بعده وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف. قوله وهو فصل أي ضمير فصل، وقوله وما بعده أي أشار بذلك إلى سؤال حاصله أن ضمير الفصل لا يقع بين معرفتين، وهنا وقع بين معرفة ونكرة، أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين، وهنا وقع بين معرفة ونكرة، أجاب بقوله وهو يشبهها لامتناعه عن التعريف، وهو اسم تفضيل ولا يجوز دخول ال عليه إذا كان معه من لفظا أو تقديرا، وهنا من مقدرة، فكأنه قال هو معرفة لولا المانع، وهو كونه مقرونا بمن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقية يسيرة من الكتاب، نختم هذا التفسير النافع المبارك غدا بعون الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على سؤالين قد وردا بالأمس. السؤال الأول يقول السائل ما الذي يريده الداني، أو ما معنى قول الداني ومما لا يشبه الفواصل شيء؟ الفاصلة كما سبق هي آخر كلمة من الآية، وهي بالأدق آخر حرف من الكلمة، ومشبه الفاصلة هو الذي يشبه آخر حروفها، ومع ذلك لم يعده العلماء. العلماء يعدون الفواصل أي نهاية الآيات بناء على من وسائل العد، وجود هو كما سبق علم العد توقيفي، لكن الآيات غالبا تكون النهايات متشابهة، فهناك آيات تتشابه في نهايتها مع هذه الآيات، ومع ذلك لا يعدها العلماء، هذا مراد مشبه الفاصلة وليس معدود. مثال ذلك بالمثال يتضح المقال، مثل سورة الأنفال، قال الداني في كتابه البيان في عدد آية القرآن ورؤوس الآية يعني الفواصل: يتوكلون، ينفقون، تكارهون، ينظرون، المجرمون، إلى آخر ما ذكر ممن هو منتهي بالنون. قال: وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع: أولئك هم المؤمنون، إلا المتقون، وهكذا. أي يشبه أن يكون فاصلة نهاية آية، ومع ذلك لم يعده العلماء. السؤال الأخير والثاني وقول السائل في قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة. قال السائل: لماذا أوجس هذه الخيفة؟ لماذا خاف إبراهيم من الملائكة؟ هذا بينه النسفي بقوله: فأوجس فأضمر منهم خيفة، خوفا، لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا العذاب. فعندنا توجيهان: التوجيه الأول أنه خاف منهم لأنهم لم يأكلون طعامه، وهذا معروف عند العرب إلى يومنا هذا، إذا لم يأكل، إذا جاء الجائي أو الضيف ولم يأكل الطعام فيخشون منه شرا. لماذا؟ لأنه إذا أكل الطعام فإنه لن يجدوا منه شرا، وهذا من أخلاق العرب أنه إذا جاء إلى قوم فأكل من طعامهم فإنهم يأمنونه، فلا يسرق منهم ولا يعتدي على أموالهم ولا يضرب أحدا ولا يقتل أحدا، حفظا لهذا لما قدموه له من طعام. وهذا معروف إلى يومنا هذا. فلما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، وكان الضيف إذا جاء إلى العرب ولم يأكل يوجسون منه خيفة ويقولون: هذا لم يأكل الطعام، لعله ينوي شرا، أو لعله ينوي أن يأتي بالليل ويسرق أو يقتل أو غير ذلك. والتوجيه الثاني عن ابن عباس قال: وقع في نفسي أنهم ملائكة أرسلوا العذاب، وهو يعرف أن الملائكة لا يأكلون، فخاف أن يكونوا أرسلوا إلى عذاب قومه. وفي هذه المناسبة تفسير النسفي تفسير النافع، ومثل هذه الدقائق والإشكالات غالبا ما تجد إجابتها عند النسفي، فهو تفسير موجز ونافع في نفس الوقت، ولعله إن شاء الله أن يقرأ في العام القادم في رمضان إن شاء الله. هو من التفاسير وقريب من الجلالين، أوسع من الجلال بيسير، لكنه مليء علما. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.